حاسد فيا بصويا من تغيب عليا وش مني القصويا غير تكوني معايا يزيد فيا نصويا من تغيب عليا وش مني القصويا كي داير سكسي بيك راني قابل ويا عمري ما ندم عليك راني هبلو ندير لك الخاتم بيك راني قابل عمري ما ندم عليك راني هبل هبل بابا بابا ياكي دايره سكسي بابا بابا يا مريض بوصي بابا بابا Mama.